إنفاق الذهب والورق، وخير لكم من أن تنفقوا في سبيل الله الذهب والمال. 5 وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم، يعني خير من الجهاد. قال الصحابة: بلى يا رسول الله. وما ذاك يا رسول الله؟ هو اللي خير عمل وأرفعها في الدرجة وأرضاه عند الله وأفضل من الصدقة بالذهب والفلوس وخير من الجهاد؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: ذكر الله. أعظم عمل على الإطلاق هو ذكر الله تبارك وتعالى. قد يقول قائل: كيف ذكر الله خير عمل؟ وهناك حديث، اسمع وانتبه، قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن خير الأعمال الصلاة، الحديث الذي رواه ابن ماجه وحسنه الألباني من حديث ثوبان رضي الله عنه، قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه: استقيموا ولن تحصوا، واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة. النبي قال ايه ما تصلى عليه؟ واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. يبقى في الحديث ده النبي قال خير أعمالكم الصلاة، وفي الحديث الثاني قال: ألا أنبئكم بخير أعمالكم، أيهما خير عند الله؟ اسمع الجواب: وهل شرعت الصلاة إلا من أجل إقامة ذكر الله؟ احنا بنصلي ليه؟ احنا إذا صلينا ماذا نصنع؟ إذا قمنا نقرأ القرآن، والقرآن أفضل الذكر، وإذا ركعنا قلنا سبحان ربي العظيم والتسبيح من الذكر، وإذا سجدنا قلنا سبحان ربي الأعلى والتسبيح من الذكر. بل قال الله تبارك وتعالى: وأقم الصلاة لذكري، أي لتذكرني فيها. وهنا نأخذ تأصيلا مهما، وهو أن الله تبارك وتعالى ما فرض الفرائض ولا شرع الشرائع إلا من أجل إقامة ذكره. أنت خدت بالك من التأصيل ده؟ يعني إيه الكلام ده؟ يعني ربنا سبحانه وتعالى لم يفرض علينا الصلاة ولا الزكاة ولا الحج ولا الصيام ولا الجهاد ولا الذبح ولا أي عبادة إلا من أجل إقامة ذكره. فذكر الله هو الطب، القمة، هو أعلى شيء في الدين، هو الغاية أصلا من جميع العبادات. يعني الغاية من الصلاة والغاية من الزكاة والغاية من الصيام والغاية من الذبح هو إقامة ذكر الله. اسمع معايا كده، ربنا قال إيه في سورة طه: وأقم الصلاة لذكري، أي لتذكرني فيها. ما أمرنا الله عز وجل من بناء المساجد وإقامة المساجد إلا من أجل إقامة ذكره. قال عز وجل في سورة النور: في بيوت أذن الله أن ترفع، يعني أذن يعني أمر، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. يبقى الغاية أصلا من الصلاة هي إقامة ذكر الله، والغاية من بناء المساجد هي إقامة ذكر الله، بل الغاية من الذهاب إلى الحج، ما فرض الله عليك الحج وما أمرك بدفع الآلاف من الجنيهات والذهاب إلى حج بيته الحرام إلا من أجل إقامة ذكره. قالوا لي: هذا العام الحج وصل 80,000 جنيه. طب أنت بتدفع 80,000 جنيه ليه؟ علشان تروح تذكر ربنا في بيت الله الحرام، في هذه الأرض الحرام. قال تعالى: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا، ومعنى رجالا يعني يأتون على أرجلهم، على أقدامهم ماشين ماشين. مش معنى رجالا يعني رجال ونساء، لا، لأن واحد عبقري طلع لنا كده بقول أنا لقيت حاجة في القرآن عجيبة أوي، خير، يقول لك ربنا سبحانه وتعالى فرض الحج على الرجالة بس، إنما النساء ما عليهمش حج. ليه يا أبو الحج؟ قال لك أصل ربنا قال: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا، ما قالش يأتوك رجالا ونساء، فهم رجالا مقصود بها الرجال، ومعنى رجالا يعني يأتون على أرجلهم، يمشون على أرجلهم. يبقى ربنا قال: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. يقول لي: يا رب لماذا يا رب يدفعوا الألاف من الجنيهات ويأتون من كل فج عميق إلى بيتك الحرام؟ لماذا يا رب؟ اسمع: ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات. يبقى الغاية من الحج هي إقامة ذكر الله. حتى إذا نظرت في آيات الحج في سورة البقرة لوجدت أن الله عز وجل أثناء المناسك يأمرك بإقامة ذكره. اسمع كده إلى ربك إذ يقول: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، طواف الإفاضة، واستغفروا الله. والاستغفار من الذكر، إن الله غفور رحيم. شوف آيات واذكروا الله في أيام معدودات، يبقى آيات الحج، آيات الصلاة، حتى الغاية من الصيام هي إقامة ذكر الله. قال تعالى: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم. التكبير من الذكر. ما هو الذكر يا جماعة؟ الذكر عرفه ابن حجر، ركز معي في تعريف الذكر، عرفه ابن حجر قال: هو الإتيان بالألفاظ التي ورد الترغيب فيها والإكثار منها. هو الإتيان بالألفاظ، إن أنت تقول الألفاظ اللي جاء الشرع في القرآن والسنة الأمر والترغيب فيها والإكثار منها. بقول كالباقيات الصالحات، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، وبقول إيه بقى؟ وما يلحق بها من الحوقلة، لا حول ولا قوة إلا بالله، والبسملة بسم الله، والحسبلة حسبي الله ونعم الوكيل، والدعاء، كل دي من الذكر. وأفضل الذكر قراءة القرآن. يبقى الذكر والاستغفار والصلاة والسلام على النبي محمد، كل دي أذكار، كل دي أذكار أمر بها ربنا وأمر بها نبينا صلى الله عليه وسلم. لما ربنا قال في شأن الصيام: حتى تعلم أن الغاية من الصيام هي إقامة ذكر الله، قال: ولتكمل العدة، أي صيام رمضان، ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم إيه تشكرون. بل ما أمر الله عز وجل بالجهاد إلا من أجل إقامة ذكره. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. بل ما أمر الله عز وجل بالذبح الأضاحي والهدي إلا من أجل إقامة ذكره. قال عز وجل: ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. يبقى الغاية، أنا عايزك تاخد بالك من التأصيل ده، الغاية والهدف من جميع العبادات والطاعات هي إقامة ذكر الله. بل ما أمر الله عز وجل المؤمنين بالسعي إلى صلاة الجمعة إلا من أجل إقامة ذكره. قال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا، ها سمعوني، فاسعوا إلى ذكر الله. يبقى احنا رحنا نصلي الجمعة ليه؟ من أجل أن نقيم ذكر الله. فالغاية من جميع العبادات والطاعات هي إقامة ذكر الله. فذكر الله عز وجل أعظم عمل، حتى أن الله تبارك وتعالى، ركز معي، الله تبارك وتعالى أمر عباده إذا انتهوا من العبادات أن يظلوا على إقامة ذكره. إذا انتهى من الصلاة يقيم ذكر الله، إذا انتهى من الحج يقيم ذكر الله، إذا انتهى من صلاة الجمعة يقيم ذكر الله، إذا انتهى من الصيام يقيم ذكر الله. ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم. في شأن صلاة الجمعة قال تعالى: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. قال في شأن الصلاة: فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم. بل بعدما ينتهي الحاج من أداء المناسك يظل على ذكر الله، وحدوا الله. قال تعالى: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم. يبقى الغاية، أنا عايزك تعرف التأصيل ده، الغاية من جميع العبادات هي إقامة ذكر الله، الغاية من جلوسك الآن في مجلس العلم هي إقامة ذكر الله. حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقعد قوم في بيت من بيوت الله يذكرون الله إلا نزلت عليهم إيه؟ السكينة، وغشيتهم الرحمة، وحفتهم الملائكة، وذكرهم الله في من عنده. والحديث في الصحيح من حديث أبو هريرة. يبقى الغاية من جميع العبادات هي ذكر الله. يجب عليك أن تعلم بأن أعظم عمل على الإطلاق، أعظم عمل قاطبة، هو إقامة ذكر الله. أمر به الله في آيات كثيرة، قال عز وجل في سورة الأحزاب: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. كثيرة، قال تعالى: واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. ما قالكش اذكر ربنا بس، لا، كثيرا، أكثر من ذكر الله. قال عز وجل في سورة الإنسان: واذكر اسم ربك بكرة وأصيلة. يبقى ربنا أمر في آيات كثيرة بإقامة ذكره، أن تظل على ذكر الله. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر أيضا بكثرة ذكر الله عند الترمذي وصححه الألباني من حديث عبد الله بن بصر رضي الله عنه أن رجلا جاء إلى النبي، ما تصلى عليه، الرجل جاء للنبي بيقول له: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام كثرت علي، فأخبرني بعمل أتشبث به. بيقول له: يا رسول الله، الإسلام كثر، جهاد وصلاة وزكاة وحج وبر وصلة، فأخبرني بعمل أتشبث به، يعني أخبرني على عمل أداوم عليه أمسك فيه. يبقى العمل رقم واحد في حياتي. ماذا قال له المصطفى؟ قال له صلى الله عليه وسلم: لا يزال لسانك رطبا بذكر الله. خلي لسانك شغال في ذكر ربنا، ما تبطلش ذكر ربنا، وانت واقف اذكر ربنا، وانت ماشي في الشارع اذكر ربنا، وانت قاعد اذكر ربنا، وانت نايم على جنبك اذكر ربنا، وانت راكب الميكروباص اذكر ربنا، وانت في الحقل اذكر ربنا، وانت في المصنع اذكر ربنا، وانت في العمل اذكر ربنا، وانت في المستشفى اذكر ربنا، وانت في المدرسة والمعهد اذكر ربنا. اذكر ربنا على كل حال، اذكر ربنا في كل وقت. روى مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه. اذكر ربنا في كل وقت. أنت إذا أكثرت من ذكر الله، اسمع، إذا أكثرت من ذكر الله كنت من أولي الألباب الذين أثنى الله عز وجل عليهم في القرآن. قال عز وجل في سورة آل عمران: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. معنى أولي الألباب يعني أصحاب العقول السليمة الرشيدة الذكية الكبيرة، عقولهم كبيرة، عقولهم رشيدة واعية. صفاتهم يا رب لآيات لأولي الألباب: الذين يذكرون الله قياما وهو واقف بذكر ربنا، وهو ماشي بذكر ربنا، وقعودا حتى هو قاعد بذكر ربنا، وعلى جنوبهم حتى وهم نائمون يذكرون الله. وحدوا الله. وخد بالك، سبحان الله، النبي صلى الله عليه وسلم شرع لنا كثرة ذكر الله عند كل الأحوال، عند كل الأحوال. وانت داخل المسجد في ذكر، وانت خارج من المسجد في ذكر، وانت داخل البيت في ذكر، وانت خارج من البيت في ذكر، وانت بتجمع الزوجة في ذكر، وانت بتاكل في ذكر، وبعد الطعام في ذكر، وعند الرياح في ذكر، وعند صياح الديكة في ذكر، وعند نهيق الحمار في ذكر، وعند الأمطار في ذكر، وعند العاصفة في ذكر، وانت تدخل الخلاء في ذكر، وانت تخرج من الخلاء في ذكر، هناك أذكار، وانت تبدأ الصلاة في ذكر، وانت تختم الصلاة في ذكر. سبحان الله. ولذلك أنصح دائما بحفظ كتاب حصن المسلم للشيخ سعيد القحطاني، جمع فيه هدي النبي صلى الله عليه وسلم في ذكر في جميع أحواله. تقول إيه وانت خارج، وانت داخل، وانت داخل الحمام، وانت خارج من الحمام، وانت راح تاكل، وانت راح تجمع، تقول إيه؟ الأذكار دي كلها في كتاب حصن المسلم، كتاب صغير كده تحطه في جيبك تحفظه، تحمله على التليفون وتحفظه. انت عارف لو شغلت نفسك بذكر الله عز وجل في كل الأحوال ما غفلت عن ذكر الله عز وجل لحظة، لأن في كل حال له ذكر، كل حال له ذكر مخصص. أنصح بقراءة هذا الكتاب وبحفظ الأذكار في هذا الكتاب المبارك، كتاب حصن المسلم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. صفتهم يا رب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. أنت لو لسانك شغال في ذكر الله أحيا الله قلبك. نعم يا عباد الله، أنت من الأحياء إذا كنت من الذاكرين الله كثيرا. في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت. مثل الذي يذكر ربه، اللي بيذكر ربنا كتير، واللي ما بيذكرش ربنا مثلهم كمثل الحي والميت. الذي يذكر الله حي، لأن الحياة حياة القلوب حتى وإن كان مريضة. والذي لا يذكر الله ميت وإن مشى بين الناس، لأن قلبه ميت، لأنه غفل عن ذكر الله وقلبه قاس عن ذكر الله. وتوعد الله عز وجل الذي يغفل عن ذكر الله بالويل يوم القيامة. إياك أن تكون من الغافلين، إياك أن تكون من الخاسرين. الذي يغفل عن ذكر الله أعد الله له الويل. قال عز وجل في سورة الزمر: فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. ما هو الويل؟ قيل وعيد بالهلاك والعذاب، وقيل الويل وادي في جهنم لو وضعت فيه جبال الدنيا لذابت من شدة حره وناره، وقيل الويل وادي في جهنم تسيل إليه عصارة وصديد وقيح أهل النار. يا رب سلم، نعوذ بك اللهم من جهنم. الويل ده وادي ربنا أعده في الجهنم لأصناف من البشر المكذبين. ويل يومئذ للمكذبين المطففين الذين يغشون في الموازين. ويل للمطففين الساهون عن الصلاة، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين يلمزون الناس ويغتابون الناس. ويل لكل همزة لمزة، أيضا الذي يقص قلبه ويغفل عن ذكر الله أعد الله له الويل. فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. يبقى اللي قاسي قلبه ما بيذكرش ربنا، ميت قلبه ميت. أما الذي يذكر الله ويكثر من ذكر الله قلبه حي. مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت. فأكثروا من ذكر الله حتى لا تكن من الغافلين يا عبد الله. قال تعالى في سورة الأعراف في أواخرها: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. لا تكن من الغافلين عن ذكر الله. إياك أن تلهو عن ذكر الله بالمال والأولاد فتكون من الخاسرين. قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. فأولئك هم الخاسرون. الذي ينشغل بالمال، الذي ينشغل بالعيال، الذي ينشغل بالتجارة ويغفل عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. احذر الغفل عن ذكر الله، احذر البعد عن ذكر الله. هناك من الناس الآن من إذا لبس الثوب لا يقول الذكر الوارد، ومن الناس الآن إذا أكل الطعام لا يقول الذكر المبتدئ، لا يقول الذكر الذي يبدأ به الطعام، ولا يقول الذكر الذي ينتهي به من الطعام. كثير من الناس يغفل عن ذكر الله. فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. أما إذا جعل العبد لسانه رطبا بذكر الله. اسمع يا عبد الله ووحد الله وركز في الكلام اللي جاي. إذا عاش العبد على طاعة الله بالذكر، لزم الذكر وأكثر من الذكر، أكثر من الذكر في كل الأحوال كما ورد عن رسول الله، وجعل له أوراد من الذكر، من التسبيح سبحان الله، ومن التحميد الحمد لله، ومن التكبير الله أكبر، ومن التهليل لا إله إلا الله، ومن الاستغفار أستغفر الله، ومن الحوقلة لا حول ولا قوة إلا بالله، ومن الحسبلة حسبي الله ونعم الوكيل، ومن الصلاة والسلام على النبي محمد. إذا جعل العبد لسانه رطبا بذكر الله ينال فضائل الذكر. ما هي فضائل الذكر؟ ما هي فضائل الذكر؟ جمعت لحضراتكم فضائل الذكر كثيرة، جمعت لحضراتكم في هذا اللقاء 10 فضائل للذكر، 5 في الدنيا و5 في الآخرة. فضائل الذكر 5 في الدنيا و5 في الآخرة. هيا بنا نعرف فضائل الذكر. طب أنا بقول لك فضائل الذكر ليه؟ علشان تتشجع، عايزك تخرج من المحاضرة دي ولسانك رطبا بذكر الله، لسانك يظل رطبا بذكر الله، ما يغفلش عن ذكر الله، تكسر من ذكر الله في كل أحوالك. ما هي فضائل الذكر في الدنيا؟ أولا، 1، الفلاح. الله عز وجل يرزقك الفلاح والنجاح والتوفيق بفضل الذكر. وخد بالك الفلاح يكون في الدنيا والآخرة. اسمع إلى ربك إذ يقول، قال عز وجل في سورة الجمعة، كل فضل جايب له أدلته من القرآن والسنة. الفضل الأول ذكر الله سبب في الفلاح في الدنيا والآخرة. قال تعالى: واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وقال تعالى في سورة الأعلى: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. يبقى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. قال أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، بيقول يبقى ذهب الذاكرون بالخير كله. اللي بيكسر من ذكر الله ذهب بالخير، خد الخير كله في الدنيا والآخرة. ثانيا، من فضائل الذكر أن ذكر الله عز وجل يكون سببا في أن يذكرك الله ويكون الله معك. من اللي عايز ربنا يذكره؟ عايز ربنا يذكرك؟ عايز ربنا يكون معك، يوفقك، يأيدك، ينصرك؟ المعية بقى اللي هي المعية الخاصة أكثر من ذكر الله. قال عز وجل في سورة البقرة: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. ربنا بقول إيه؟ فاذكروني أذكركم. وحدوا الله، يعني أكثر من ذكر الله يذكرك الله. إذا ذكرت الله يذكرك الله. أنت من وهو من يا أخي؟ أنت تسعد لو علمت أن مسؤولا في الدولة يذكرك. تخيل كده، أنت فتحت التلفزيون لقيت المحافظ بتاعنا دوت بيقول الأستاذ فلان الفلان أنا كنت قاعد معاه امبارح. هيبقى شعورك إيه؟ بس لما المحافظ بيتكلم علي هتقعد بقى تعدل في الجلابية وما فيش حد قدك، ده المحافظ ولا وزير ولا رئيس الوزراء ولا رئيس الدولة ولا. فما بالك بأن الذي يذكرك هو ملك الملوك ورب الأرباب. فاذكروني أذكركم. اسمع الحديث القدسي ده من حديث أبو هريرة كما جاء في الصحيحين عند البخاري ومسلم. قال الله عز وجل في الحديث القدسي: أنا عند ظن عبدي بي، ركز في كل لفظة، أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني. الله، معاه إزاي؟ لما أنت تذكر ربنا يبقى ربنا معك إزاي؟ تم ربنا سبحانه وتعالى معنا كلنا، صح ولا لا؟ مش ربنا قال في سورة المجادلة أو المجادلة، قال: ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم. يعني ربنا سبحانه وتعالى مع الناس كلها، مع المؤمن والكافر. اسمع بقى يا سيدي، المعية معيتان: معية عامة دي اللي ربنا سبحانه وتعالى مع الخلق كلهم رقيب عليهم، إن الله كان عليكم رقيبا. المعية الخاصة إن ربنا يكون مع أصناف من الناس، معية التأييد ربنا يأيدك، معية النصرة، معية التوفيق ربنا يوفقك، لما تيجي تاخد قرارات ربنا يوفقك، لما تيجي تشتغل ربنا يأيدك. طب إمتى يبقى ربنا معاك معية التأييد؟ وإمتى يبقى ربنا معاك معية النصرة ومعية التوفيق؟ إذا أكثرت من ذكر الله. شوف ربنا بيقول في الحديث القدسي: وأنا معه إذا ذكرني. الحديث ده في الصحيح. في حديث عند الحاكم ووافقه الذهبي قال الله فيه: أنا مع عبدي إذا ذكرني وتحرقت بي شفتان. طول ما شفايفك كده بتتحرك سبحان الله والحمد لله، الله لا إله إلا الله، الله أكبر، ربنا معاك. معية التأييد والنصرة والتوفيق. يبقى ربنا بيقول في الحديث القدسي: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني. اسمع اسمع ربنا بيقول إيه، والله تركز: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني. بقول إيه بقى ربنا؟ فإن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا. اسمع بقول إيه؟ ولئن أتاني يمشي لأتيته هرولة. أقبل على الله، أقبل على الله بكثرة ذكره. ربنا عايزك تروح له، بس أنت اللي بعيد، أنت اللي معرض، أنت اللي مش عايز تروح لربنا. ولذلك أحد السلف يقول: أعلم متى يذكرني ربي. أنا عارف ربنا بيذكرني إمتى، وبيتكلم عني إمتى، وبيقول اسمي إمتى. قالوا له: كيف يا رجل؟ قال: أعلم متى يذكرني ربي حينما أذكره. ألم تقرأوا قول الله عز وجل: فاذكروني أذكركم؟ يبقى الفضل رقم 2 من فضائل الذكر، ربنا يذكرك، ربنا يكون معاك، معية التأييد والنصر والتوفيق. ثالثا، ركز معايا، من فضائل الذكر أنه سبب في اطمئنان القلوب وكشف الهم والغم. يا إخوة، كلنا الآن نشتكي من انتشار الهم، ومن انتشار الغم، ومن انتشار القرب، غلاء، وانتشار أمراض، وانتشار فساد، وقتل، وظلم، وانتشار فواحش من ذنوب ومعاصي، وضيق. سبحان الله، ليه كل ده؟ ليه؟ لأننا أعرضنا عن ذكر الله. الآية واضحة وصريحة في سورة طه: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. ومن أعرض عن ذكري، ربنا رزقه إيه؟ المعيشة الضنك، بمفهوم المخالفة. الذي يكثر من ذكر الله يبعد الله عز وجل عنه المعيشة الضنك. يبقى عايز ربنا يطمئن قلبك، وربنا يشرح صدرك، وربنا يطمئن نفسك. ما أنا نفسي ربنا يشرح صدري، ونفسي ربنا يطمئن قلبي. الناس بتشتكي الوقت من التوتر، ومن التعب العصبي، ومن التعب النفسي، ومن الوسوسة. كل دي بسبب البعد عن ذكر الله. أما إذا أكثرت من ذكر الله، رزقك الله الطمأنينة، رزقك الله السكينة، رزقك الله عز وجل النجاة من الهم والغم. اسمع إلى ربك إذ يقول في سورة الرعد: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وحد الله، ألا بذكر الله تطمئن الإيه؟ القلوب. عايز ربنا يطمئن قلبك أكثر من ذكر الله، عايز ربنا يفرج همك أكثر من ذكر الله. هل تعلمون قصة نبي الله يونس؟ يونس لما جاء السهم عليه في القرعة وألقي به في البحر، التقمه الحوت، بلع الحوت، وكان في الظلمات، ظلمات الدنيا وظلمات البحر وظلمات بطن الحوت، ظلمات ثلاث. وهو في هذا الموقف الذي لا قد لا يجد أحد قربا أشد منه، أو هما أشد من هم يونس عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، عمل أي يونس؟ ربنا نجاه من الهم ده إزاي؟ إزاي يا جماعة؟ ما قرأتوش القرآن؟ كان بيكسر من ذكر الله بالتسبيح. شوف ربنا بيقول في سورة الصفات: فلولا أنه كان من المسبحين. إيه يا رب؟ في يونس: للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. كان مات فيه وفضل في بطن الحوت إلى يوم القيامة. أما ليه اللي نجا من بطن الحوت؟ وذنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. سبح الله، الجواب: فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. يبقى ذكر الله سبب في النجاة من الهم، سبب في النجاة من الغم. أكثر من ذكر الله وأكثر من الاستغفار. يا أخي، إذا وجدت هما أكثر من الاستغفار. حديث عند الترمذي وابن ماجه من باب الأمانة العلمية ضعفه الشيخ الألباني لكن صححه العلامة أحمد شاكر من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله ما تصلي عليه من لزم الاستغفار. لو تلاحظ في كل آيات الذكر ربنا أمر بالإكثار، مش تذكر يعني تقول سبحان الله وتسكت أو تقول لا إله إلا الله وتسكت، لا أكثر أكثر واذكروا الله كثيرا. هتلاقي دايما في الآيات اللي جاي معنا والذاكرين الله كثيرا والذاكرة هتسمعها الوقتي. خدت بالك من لزم، لازم دي تفيد الاستمرار والكثرة، من لزم الاستغفار ها جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه الله من حيث لا يحتسب. شوف ذكر الله سبب في الرزق، سبب في الرزق. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر يعني لو كان جاله قرب أو حاجة أحزنته كان يقول كما عند مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما كان يقول لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات والأرض رب العرش الكريم. دي من أدعية القرب، كان إذا أصاب النبي القرب قال هذا الذكر. يبقى ذكر الله رقم كم بقى؟ ثلاثة، أنه سبب في اطمئنان القلوب وإيه يا جماعة؟ وتفريج القربات وكشف الغموم وتفريج الهموم كثرة ذكر الله. أربعة من فضائل الذكر، أنا عايزك تحفظ الفضائل دي، ذكر الله سبب في تقوية البدن. أنا الوقت بنشتكي من الضعف، ضعف في كل، ضعف في الجسد، ضعف في الحيلة، ضعف في الأعصاب، ضعف في الصحة، عايز ربنا يمدك بالقوة في كل شيء، في العمل وفي كل شيء، كل اللي انت عايزه ربنا يمدك بالقوة وربنا يمتعك بالقوة بدل ما يبقى عندك ضعف. سبحان الله أكثر من ذكر الله، أقسم بالله ده دواء يغفل عنه كثير من الناس، ده ربنا اللي قال كده. شوف ربنا لما بيحكي لنا قصة نبيه، نبيه هود مع قومه عاد في سورة هود. طبعا عاد كانوا جبارين، كانوا أقوياء، حتى أنهم قالوا من أشد منا قوة، الواحد منهم كان طوله 40 متر، كان الفرس بتاعه يمسك رجليه كده ما يقدرش يترفس، ممكن يشيله ويرفعه، قوي جدا. كانوا بينحتوا في الجبال كده يعملوا بيوت، بينحتوا الجبل يعمل بيت. قالوا من أشد منك، ربنا قال ما خلقش في الكون مثلهم في القوة والجبروت، ربنا قال كده. ألم ترى كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي إيه لم يخلق مثلها في البلاد، كان أقوياء جدا. ومع ذلك لما ذهب إليهم نبي الله هود يدعوهم إلى توحيد الله وإلى طاعة الله قال لهم إبقى ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه. ماشي ليه يا رب؟ ليه يا نبي؟ يا نبي الله هود يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. يبقى استغفروا الله ليه؟ علشان ربنا يزيدك قوة. ذكر الله سبب في القوة، سبب في أن يعطيك الله عز وجل القوة. السيدة فاطمة الرواية دي في الصحيحين عند البخاري ومسلم من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه، السيدة فاطمة بنت رسول الله وزوج علي بن أبي طالب، ماذا صنعت؟ ذهبت إلى رسول الله تشتكي إليه ما تجد من الرحى. فاكرين أنتم كان في حاجة اسمها زمان كده الرحاية، فاكرها عم حمدان؟ الرحاية دي كانت حجر كده ولو حتة حديدة فوق بتمسكها المرأة وتقعد تلفها كده، وفيها طبعا حتة دايرة كده خرم بتحط فيها حبوب الغلة وتقوم تقعد تطحن بقى يقوم الغلة تنزل ايه دقيق قبل ما يعملوا مكان الطحين وكده. الراحة دي كانت موجودة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. سيدة فاطمة كانت دايما طول النهار ماسكة الراحة دي وقاعدة تعملها كده تنزل دقيق، فتعبت تعبت من كثرة العمل. فعلمت أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه سبايا فذهبت إليه تشتكي له ما تجد من الراحة من التعب، يعني عايزة خادمة، وقالت أريد خادمة يا رسول الله. النبي ادها خادمة؟ لا، النبي قال لها هل أدلك على ما خير من خادمة؟ هقول لك على حاجة أفضل من خادمة، قالت بلى يا رسول الله. قال لها إذا أتيت إلى فراشك لما تيجي تنام بالليل خد سنة بقى، قولي 34 مرة الله أكبر، وسبح الله 33 مرة، واحمد الله 33 مرة، يعني قولي الحمد لله 33 مرة، وقولي سبحان الله 33 مرة، وكبر الله 34 مرة، يعني 100. العلماء استنبطوا من هذه الرواية أن كثرة ذكر الله سبب لإمداد البدن بالقوة. يبقى لما تكثر من ذكر الله ربنا سبحانه وتعالى يمدك بالقوة، ربنا سبحانه وتعالى يمدك بالصحة والعافية. بفضل يا جماعة، ها؟ بفضل الذكر، بفضل الذكر. فأكثر من ذكر الله. 5 من فضائل الذكر في الدنيا، أنا لسه بتكلم عن فضل الذكر في الدنيا، لسه ما دخلتش في الآخرة بيعمل إيه، ودي مهمة جدا. ذكر الله سبب في إجابة الدعاء. كلنا أصحاب حاجات، كلنا لنا حاجات عند الله. الله عز وجل قال يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. أنا لي حاجات عند ربنا وإنت ليك حاجات عند ربنا. منا اللي عايز ربنا يشفيه من مرضه، منا اللي عايز ربنا يبارك له في العيلين اللي عنده، منا اللي عايز ربنا يبعد عنه الظالمين، منا اللي عايز ربنا يغفر له ذنوبه، منا اللي عايز ربنا يوسع رزقه. كلنا لنا حاجات عند الله، فبنقوم نلجأ إلى الله بالدعاء. يا رب أسألك الجنة، يا رب أسألك الشفاء، يا رب أسألك البركة، يا رب أسألك التوفيق لأولادي، وهكذا. كلنا أصحاب حاجات إلى الله. هل تعلم أن من أسباب إجابة الدعاء كثرة ذكر الله؟ جاء في السلسلة الصحيحة للشيخ الألباني عليه رحمة الله من حديث أبو هريرة قال رسول الله صلى عليه النبي ليه 3 لا يرد الله دعاءهم. 3 من الناس ربنا ما بيردش دعاءهم: 1 الإمام العاجل، 2 دعوة المظلوم، 3 الذاكر لله كثيرا. اللي بيكثر من ذكر الله، في رواية طبعا ذكر فيها النبي المسافر، الصائم، دعوة الوالد لولده أو على ولده. يبقى الروايات جابت ان في 6 من الناس ربنا بيستجيب دعائهم، منهم الذاكر لله كثيرا. خد بقى القصة دي بقى علشان تلطف الجو، بس صحصح معايا. القصة دي ذكرها اهل العلم في بعض الكتب، اسوقوها استئناسا. قصة تحكي لك ان كثرة ذكر الله سبب في اجابة الدعاء. هذه القصة يا عباد الله عن الامام احمد بن حنبل. الإمام أحمد بن حنبل صاحب المذهب الرابع، المذهب الحنبلي، إمام الدنيا، إمام أهل السنة. في عصره انتشر صيته في مشارق الأرض ومغاربها، كل العالم الإسلامي يسمع عن الإمام أحمد بن حنبل، يسمعون عنه في كل مشارق الأرض ومغاربها، كل المسلمين يسمعون عن أحمد بن حنبل، لكن لا يعرفون شكل الإمام أحمد. لماذا؟ لأن في عهد الإمام لم يكن هناك كاميرات ولا تصوير ولا فيديو. الوقت أنت النت والإعلام يجيب لك أي حد بعيد عنك، يعني أنت وأنت هنا في مصر تشوف العالم اللي في الهند والعالم اللي في الصين، خلاص الشبكة العنكبوتية خلت العالم كله إيه؟ قرية صغيرة. صليت على رسول الله، فبالنت بتشوف عارف الشيخ الفلاني، ممكن ما شفتوش على الطبيعة بس عارفه من خلال التصوير والكاميرات. في عهد الإمام أحمد الناس يسمعون عن أحمد، لكن خد بالك، لكن لا يعرفون شكله، يعني الواحد قبله في الشارع ما يعرفوش. المهم إمام أهل السنة كان يعيش في بغداد. الإمام أحمد نزل إلى قرية من القرى، نزل إلى قرية من القرى وكان غريبا. دخل القرية وأهل القرية لا يعرفونه، ثم دخل إلى مسجد وصلى مع الناس العشاء. فلما انتهى من صلاة العشاء أراد الإمام أحمد أن يبيت في المسجد، فجاءه العامل وقال له أخرج من المسجد. فقال الإمام أنا غريب ودعني أبيت الليلة في المسجد، وهو لا يعلم أنه الإمام أحمد. قال العامل لا أخرج من المسجد. فخرج الإمام وجلس أمام المسجد، فذهب وراءه العامل وقال له ألم أكن لك ابتعد عن المسجد؟ مش قلت لك ابعد عن المسجد؟ العامل كبل الإمام، كبل يعني كتفه، أم راح مكتفه كده واخده في حضنه وجره، جره في الشارع وألقى به في الشارع. فالإمام وجد نفسه أمام فرن عيش. الرجل الخباز اللي واقف في فرن العيش رأى المشهد، فأخذ الإمام وهو لا يعرف أنه أحمد وأجلسه على الكرسي ثم أعطاه الشراب وأعطاه الخبز. فوجد الإمام أحمد حينما نظر إلى الرجل الخباز وجد عجبا، وجد الرجل الخباز، ركز معاي، يكثر من ذكر الله. الرجل الخباز طول ما واقف شغال استغفار وذكر، يسبح ويستغفر ربنا، واقف يذكر، قاعد يذكر، يدخل رغيف الفرن يذكر، يطلع رغيف يذكر، يجيب الدقيق والمية ويعجن ويذكر، شغال ذكر. لفت هذا الأمر نظر الإمام أحمد بن حنبل، فسأله الإمام، سأل الرجل الخباز وقال له: أيها الرجل، منذ متى وأنت تكثر من ذكر الله؟ قال الرجل الخباز: أنا دائم الذكر لله رب العالمين. قال الإمام أحمد: وما هي ثمرة الذكر معك؟ أنت استفدت من كثرة ذكر الله؟ إيه الثمرات اللي ترتبت عليها معك؟ اسمع الإجابة. قال الرجل الخباز: ثمرة الذكر معي أني ما دعوت الله دعوة إلا استجابها الله، إلا دعوة واحدة إلى الآن لم يستجبها الله عز وجل. قال أحمد: وما هي؟ قال له الرجل الخباز: دعوت الله تعالى أن أرى وجه الإمام أحمد بن حنبل. قال: أبشر، أتى الله به إليك مكبلا، جره الله إليك جرة، أنا أحمد بن حنبل. شوف لما بيكسر من ذكر الله، يا رب نفسي أشوف أحمد جابه له متكتف، العامل كتفه كده ورماه قدام الفرن. سبحان الله، أنت لما تكسر من ذكر الله، شغال ذكر لله وتقوم تقول له: يا رب اشفيني، هيشفيك. يا رب بارك لي في العيال، هيبارك لك. يا رب ارزقني كذا، هيدي لك مسألتك. ثلاثة لا يرد الله دعاءهم: الإمام العادل، المظلوم، الذاكر لله كثيرة. يبقى كثرة ذكر الله سبب في إجابة الدعاء. هناك حديث عند البخاري من حديث عبادة بن الصامت قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: من تعار من الليل، انت نايم الساعة واحدة بالليل، الساعة اتنين بالليل، قمت قلقت في المنام من النوم فصحيت، فالنبي لمن تعار من الليل ثم قال، اول ما يصحى كده وانت على السرير يقوم قايل بقى: لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوة الا بالله. قال النبي: والا قال رب اغفر لي إلا غفر الله له، وإذا دعا استجاب الله دعاءه، وإذا قام وتوضأ وصلى قبل الله صلاته. الذكر هو أول ما تقلق بالليل: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك ولا الحمد على كل شيء قدير، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، وادع الله بما تشاء. من أسباب إجابة الدعاء أن تقول هذا الذكر وأنت قائم من النوم ليلة. يبقى احنا دلوقتي ذكرنا خمسة من فضائل الذكر في الدنيا. واحد ايه يا جماعة؟ الفلاح. اتنين، ها، أيذكرك الله. تلاتة، اطمئنان القلوب وتفريج الهموم. اربعة، قوة في البدن. خمسة، ها، استجابة الدعاء. تعال بقى ناخد فضل الذكر في الآخرة. ما هي فضائل الذكر في الآخرة؟ واحد، الذكر سبب في مغفرة الذنوب. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، كلنا أصحاب ذنوب، وممكن ربنا ياخدك بذنب ويعذبك به في الآخرة. عشان ربنا يغفر لك ذنوبك وما يعذبكش عليها يوم القيامة، أكثر من ذكر الله. قال تعالى في الآية 35 في سورة الأحزاب: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، ها، أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. ربنا أعد لك في الآخرة مغفرة، هيغفر لك ذنوبك، ومش كده وبس، وأجرا عظيمة. يبقى الذكر سبب في مغفرة الذنوب. في الصحيحين من حديث أبو هريرة قال رسول الله، ما تصلي عليه، من قال سبحان الله وبحمده 100 مرة حطت عنه خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. انت لو قلت سبحان الله وبحمده 100 مرة مش هتاخد منك دقيقتين، ربنا ينزل عنك ذنوبك كده ولو كانت مثل زبد البحر. الحديث متفق عليه، وخد بالك الإمام البخاري ختم صحيحة بهذا الحديث. في الصحيحين أيضا من حديث أبو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح، خلها ورد لك كل يوم الصبح، من قال حين يصبح: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير، 100 مرة إلا كانت، شوف فضائلها بقى، واحد، كانت له عدل 10 رقاب، كأنك أعتقت 10 رقاب، ودي لها ثواب، العتق ده من الثواب ومن الأعمال الصالحة. 2، وكتبت له 100 حسنة. 3، ومحيت عنه 100 سيئة. لما تقولها 100 مرة الصبح ربنا نزل عنك 100 سيئة. 4 وكانت حرزا له من الشيطان طوال يومه. الشيطان مش هيضرك. هتقول لي بقى حد يحسدني؟ المس، السحر، الكلام ده كله مش هيأثر فيك. لو قلت لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك ولا الحمد على كل شيء قدير، 100 مرة صباحا داوم عليها، اجعلها ورد. 5 ولا يأتي يوم القيامة أحد أفضل منه إلا رجل قال مثله أو زاد. فضل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، 100 مرة صباحا داوم عليه، اجعلها ورد. أيضا من الأدلة على أن الذكر سبب في مغفرة الذنوب حديث في الصحيحين من حديث أبو هريرة قال فيه رسول الله ما تصلى عليه، من سبح الله دبر كل صلاة 33 مرة، وحمد الله 33 مرة، وكبر الله 33 مرة، ثم قال تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير، إلا غفرت له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. اللي احنا بنقولها بعد كل صلاة، فرصة تنال بها مغفرة الذنوب، تسبح 33 مرة، وتحمد 33 مرة، وتكبر 33 مرة، وتقول الرقم 100 بقى، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء قدير. سبب في مغفرة الذنوب. يقول معاذ بن جبل ما عمل العبد عملا أنجى له من عذاب الله، أنجى له من عذاب الله من ذكر الله. ده اللي ينجيك من عذاب الله، ربنا يغفر لك ذنوبك وينجيك من عذابه بكثرة ذكر الله. 2 من فضائل الذكر في الآخرة، ركز معايا، أنه يجعلك في ظل عرش الله. يا الله، خد بالك يوم القيامة ده يوم طويل، يوم كان مقداره 50,000 سنة. يوم القيامة يقف الناس حفاة عراه. اليوم طويل، طول اليوم 50,000 سنة، واليوم عند ربنا بألف سنة اضرب، أكتر من 18 مليار سنة. الناس حفاة كده عراه كيوم ولدتهم أمهاتهم. الناس يقفون في عرصات القيامة وينتظرون العرض على الله. هيقفوا 2 كده ولسه ربنا ما فتحش الحساب، والناس في هم وفي غم وفي قرب، ويبحثون عن أحد يشفع لهم، ويذهبون إلى الأنبياء ثم يذهبون إلى النبي محمد. في الفترة دي الشمس تدنو من الرؤوس قدر ميل، الوقت بيننا وبين الشمس 96 مليون كيلومتر، بيننا في الدنيا دي 96 مليون كيلومتر بيننا وبين الشمس. العلماء بيقولوا لو اقتربت الشمس شيئا يسيرا لاحترق أهل الأرض من حره، لو قربت سنة تولع فينا، ولو ابتعدت شيئا يسيرا لتجمد أهل الأرض من بعدها. صلى على رسول الله. ولما بيجي الحر بنشغل المكيف والمراوح ونغتسل، فما بالكم بيوم كان مقداره 50,000 سنة، والشمس على الرؤوس ميل شبر، الناس غرق في عراقهم، من الناس من يبلغ بالعرق إلى ركبتيه، وقف عرقه كأنه وقف بحر إلى ركبتيه، ومنهم من يبلغ بالعرق إلى وسطه، ومنهم من يبلغ بالعرق إلى صدره، ومنهم من يلجمه العرق الجامع غرقان في عرقه. سبحان الله، الكل في هم وغم. حتى في الأثر بعض الناس يقولون يا رب أنقذنا من هذا الموقف ولو إلى النار من شدة الهوى، ولا يعلمون بأن النار أشد حرا. هل تعلم يا عبد الله أنك في هذا المشهد المهيب العصيب تنظر تجد أناسا يستظلون في عرش الرحمن، يقيهم الله عز وجل حر الشمس. اللهم اجعلني وإياكم منهم. من هؤلاء؟ قال النبي كما في الصحيحين من حديث أبو هريرة 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. إمام عادل، شاب نشأ في عبادة الله، رجل تصدق بصدقة ما علمت شماله ما تنفق يمينه صدقة السر، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال للزنا زي سيدنا يوسف، فقال إني أخاف الله رب العالمين. 5 ورجلان تحب في الله اجتمع عليه وتفرق عليه. 6 ورجل قلبه معلق بالمساجد، قاعد في المساجد بيسمع الأذان بيجري على المسجد. 6 ودي الشاهد، 7 ودي الشاهد. قال النبي ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. ادخل الأوضة بتاعتك وقعد اذكر ربنا، سبحان الله، الحمد لله، الله أكبر، وابكي. الجزاء ايه؟ تكون في ظل عرش الرحمن. يبقى ذكر الله سبب في ظل عرش الرحمن يوم القيامة. أيضا من فضائل الذكر رقم 3 في الآخرة يا عباد الله، أن ذكر الله عز وجل يثقل ميزانك يوم القيامة بالحسنات. يا إخوة، من مشاهد القيامة ميزان. ده أنت لما تطلع بقى وتقف في العرصات والشمس والنبي يشفع لنا عند ربنا وربنا يفتتح الحساب، وتلاقي بقى أول حاجة تطير الصحف من الناس اللي ياخد الكتاب باليمين ومن ياخده بالشمال من وراء الظهر والعياذ بالله، وبعد كده تتعرض على ربنا تتحاسب وتقرأ الكتاب بتاعك، وبعد كده تروح عند الميزان بقى ربنا يوزن لك أعمالك بقى في الميزان، في كفة حسناتك وفي كفة سيئاتك، أو أعمالك الصالحة وأعمالك الخبيثة في كفة. سبحان الله، كفتين. قال صاحب لمعة الاعتقاد: هذا الميزان له لسان وكفتان. كفتان، سبحان الله. الحسنات بتاعتك هتتحط هنا والسيئات هتتحط هنا، فإذا رجحت الحسنات فزت وأفلحت، وإذا رجحت السيئات خبت وخسرت والعياذ بالله. قال تعالى: فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه، يعني خفت بالحسنات وثقلت بالسيئات، فأمه هاوية وما أدراك ما هي، نار حامية. يا رب سلم حسنات وسيئات، صلاة وصوم وزكاة وحج وزنا ونظر إلى النساء وغيبة ونميمة وشرب خمر وسب وظلم وقتل، وانت واقف هتبص على حسناتك وهتبص على سيئاتك، هل تعلم أن كثرة ذكر الله تكسر لك الحسنات وتثقل لك الميزان يوم القيامة؟ اسمع ماذا قال رسول الله كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، حبيبتان إلى الرحمن، ثقيلتان في الميزان. سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمد. انت بتكسر منها؟ انت بتقول سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمد، بتقولها كتير؟ ده هتقلك الميزان يوم القيامة، وربنا بيحبوه، يبقى ربنا يحبك لو أكثرت من قولهما. عند مسلم من حديث أبي مالك الأشعري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والحمد لله تملأ الميزان. كلمة الحمد لله تملأ الميزان، شراح الحديث قالوا يعني تملأه بالحسنات. الحديث رقم 3، حديث عند مسلم من حديث سعد بن أبي وقاص، كان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس مع الصحابة فقال لهم: أيعجز أحدكم أن يكسب في اليوم 1000 حسنة؟ أنت عاجز تكسب لك 1000 حسنة على الماشي؟ يعني مش محتاجة منك شغل ولا يومية ولا حاجة، ده حاجة كده على الماشي. قال رجل من جلسائه: كيف يكسب 1000 حسنة يا رسول الله؟ ما تصلى عليه؟ قال صلى الله عليه وسلم: يسبح الله 100 مرة، سبحان الله سبحان الله سبحان الله 100 مرة، يكتب له 1000 حسنة أو تحط عنه 1000 سيئة. يعني أنت في تلك الحالتين كسبة، لو تشال سيئة يبقى خاف، ولو تحط 1000 حسنة يبقى تقلت كفة الحسنات، يبقى أنت مستفيد. سبحان الله، 100 مرة تاخد 2 دقيقة، اجعلها ورد لك يومي. 1000 حسنة على الماشي. أيعجز أحدكم أن يكسب في اليوم 1000 حسنة؟ يبقى ذكر الله سبب في تثقيل الميزان بالحسنات. حديث كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، ده آخر حديث ختم به الإمام البخاري صحيحة، هو ده الحديث اللي ختم به الإمام البخاري صحيحة. 4، من فضائل ذكر الله في الآخرة أنه يجعلك من السابقين إلى الجنة. ما خد بالك، أصل في ناس كتير، في ناس وقفتها هتطول يوم الأيام، وفي ناس هتبقى حسابها سريع كده وعلى الجنة. مش ربنا قال: والسابقون السابقون؟ قال المفسرون: يعني السابقون في الدنيا إلى الخيرات والطاعات هم السابقون في الآخرة إلى الجنات. قال ابن القيم عليه رحمة الله معلقا: وعلى قدر السبق هنا يكون السبق هناك. لو أنت بطيء في الدنيا هتبقى بطيء في الآخرة للجنة، لو أنت سريع في الدنيا للأعمال الصالحة، لذلك ربنا قال: وسارعوا، هتبقى في الآخرة سريع إلى الجنة. طب أنا عايز أبقى من السابقين، أكثر من ذكر الله. روى مسلم في صحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسير مع الصحابة في مكة، النبي ماشي مع الصحابة في مكة، فمر النبي على جبل يسمى جمدان، جبل اسمه إيه؟ جمدان. فقال النبي للصحابة: سيروا هذا جمدان. ثم قال النبي: سبق المفردون. سبق المفردون، سبق المفردون. قالوا يا رسول الله من المفردون؟ قال الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. عايز تبقى من السابقين اكثر من ذكر الله، اكثر من ذكر الله تكون من السابقين الى الجنه يوم القيامه. خمسه من فضائل ذكر الله انه سبب في دخول الجنه. روى الترمذي وصححه الألباني من حديث جابر قال النبي من قال سبحان الله وبحمده غرست له نخلة في الجنة. انت عندك استعداد دلوقتي تشتري قرات أرض وتدفع فيه مليون ولا 2 مليون جنيه صح؟ انت عارف نخلة في الجنة بقولك بس سبحان الله وبحمده. لو قلت سبحان الله وبحمده ربنا يغرس لك نخلة في الجنة. لو ذكرت الله ربنا يغرس لك بساتين في الجنة. عند الترمذي وصححه الألباني من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم لقيت الخليل إبراهيم ليلة أسري به، شافه ليلة الإسراء والمعراج. بيقول النبي بيقول إيه؟ فقال لي يا محمد، صلى عليه سيدنا إبراهيم، بيقول له يا محمد أقرئ أمتك مني السلام وعليك السلام يا خليل الله، وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة وأنها عذبة الماء وأنها قيعان وأن غراسها سبحان الله. اغرس لنفسك بقى والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا إله إلا الله. اشتغل بقى في الذكر ده. انت لما تقول سبحان الله يتعمل لك شجرة في الجنة، سبحان الله وبحمده نخلة في الجنة، تروح تقابل ربنا يوم القيامة تلاقي نفسك ليك بساتين في الجنة ملكك باسمك، لا دفعت فيها يورو ولا دفعت فيها دراهم ولا دفعت فيها ريال ولا دفعت فيها دولارات. سبحان الله بس، سبحان الله وبحمده، سبحان الله الحمد لله، الله أكبر لا إله إلا الله. دخول الجنة بذكر الله. عند مسلم والترمذي من حديث عمر بن الخطاب قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء، يعني يحسن الوضوء، ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله، ذكره وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. زاد الترمذي اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية. يبقى ذكر الله سبب لدخول الجنة. أكثر من ذكر الله، أكثر من الحوقلة كنز من كنوز الجنة. في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي موسى يا أبا موسى ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ قلت بلى يا رسول الله. قال قل لا حول ولا قوة إلا بالله. أكثر منها كنز من كنوز الجنة. ابن القيم يقول، اسمع بقى بيقول إيه، بيقول لا حول ولا قوة إلا بالله ترفع بها الأثقال وتكابد بها الأهوال وتنال بها رفيع الدرجات. انت عارف لما تبقى مهموم، لما يبقى قدامك حاجة مش قادر تعملها عسيرة عليك، قل لا حول ولا قوة إلا بالله. أورد ابن تيمية هذا الأثر بيقول لما أمر الله عز وجل حملة العرش أن تحمل عرش الله قالوا يا رب كيف نحمله وعليه عزتك وجلالك، هنشيله ازاي؟ قال قولوا لا حول ولا قوة إلا بالله، فلما قالوها حملوه. لا حول ولا قوة إلا بالله، مش قادر تشيل حاجة قل لا حول ولا قوة إلا بالله. أي أيوة والله حاجة صعبة عليك، لا حول ولا قوة إلا بالله. أكثر من ذكر كنز من كنوز الجنة، أكثر من ذكر الله، أكثر من التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير. الذكر سلامة من النفاق، سلامة من النفاق يا عباد الله. ربنا قال في شأن المنافقين ايه؟ ان المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم واذا قاموا الى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله الا قليلا. ولذلك يقول كعب بن مالك من اكثر ذكر الله برئ من النفاق. برئ. اوعى تبص على واحد بيكثر من ذكر الله وتلاقيه منافق، مستحيل. انما المنافق هو الذي لا يذكر الله عز وجل كثيرا كثيرة. عند مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم بقى كده من الأحاديث لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب الكلام إلى الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. قال رسول الله أفضل الذكر لا إله إلا الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم في فضل الصلاة والسلام عليه. والحديث عند النسائي وصحيح الألباني في صحيح الجامع من حديث أنس قال النبي من صلى علي واحدة صلى الله عليه بها عشرة ورفعت له 10 درجات ومحيت عنه 10 سيئات. يبقى أكثر بقى من التسبيح والتحميد والاستغفار والحوقلة والحسبلة والصلاة على النبي. أكثر أكثر من ذكر الله ولا تعرض عن ذكر الله، وادعو الله عز وجل أن يعينك. أقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. قال أبو الدرداء: إن لكل شيء جلاء، وجلاء القلوب ذكر الله. ذكر الله بدلا يا عبد الله من أن تجلس في مجلس فلان عمل وفلان عملت وفلان سوى وفلان سوى وتشغل غيبة ونميمة وسيئات شغالة وعداد شغال، لا، شغل نفسك سبحان الله الحمد لله الله أكبر لا إله إلا الله لا حول ولا قوة إلا بالله استغفر الله اللهم صلي وسلم على نبينا محمد، وهكذا أكثر من ذكر الله. أسأل الله عز وجل أن يجعل ألسنتنا ذاكرة وقلوبنا شاكرة. اللهم طهر ألسنتنا وطهر قلوبنا، اللهم اجعلنا لك ذكارين واجعلنا لك شكارين. اللهم تقبل منا ذكرنا وصلاتنا وكل أعمالنا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك يا رب ألا تخرجنا من هذا المسجد إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وعمل مقبول وتجارة لن تبور، برحمتك يا عزيز يا غفور. اللهم لا تجعل لأحد في هذا الجمع المبارك ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مدينا إلا سددت دينه، ولا عزبا إلا زوجته، ولا عقيما إلا رزقته، ولا طائعا إلا ثبتته، ولا ضالا إلا هديته. يا رب اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم ارفع الضر عن المتضررين، وارفع الظلم عن المظلومين، وفك أسر المأسورين، وفرج الهم عن المهمومين، ونفس القرب عن المكروبين. اللهم اشرح صدورنا وفرج همومنا ويسر أمورنا، واغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، واستر نساءنا واحفظ بناتنا وربي أولادنا، وتقبل أعمالنا واحسن ختامنا، وحرم أجسادنا على النار، وأدخلنا الجنة مع الأبرار، آمين. أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم لي ولكم، جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.